كتاب الصدقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه كتاب الصدقات: قال باب الرجوع في الصدقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن ابن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئة. نعم. ولهذا نهي عن شرائه حتى يسد الباب. أنت تصدقت بصدقة احتسب ذلك ولا ترجع فيه. ولهذا نهي عن الرجل أن يشتري صدقته إن وجدها تباع ليسد باب الحيلة. نعم. قال باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن أبيه عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكثر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لا تبتع صدقتك. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها. والحديث ضعيف لكن الأول صحيح. قال باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. يعني نفذت وخرجت وأجرت عليها إن شاء الله ورجعت. فدل هذا على الإنسان إذا صدق بصدقة ثم عادت إليه على وجه الميراث فله ما تصدق من أجر وله ما أخذ من ميراث بخلاف البيع. نعم. والشراء هذا قول الجمهور أنه ينهى عن شراء الصدقة هذا قول الجمهور حتى لا يكون حيلة. والبعض رأى النهي للتنزيه وأنه للعلة فإذا كان غير العلة بأن اشتراه بثمن أعلى فإنه يكون جائزا لكن سد الباب هو الذي يتعين. نعم. باب من وقف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: لو باعها من لو اشترى من غيره يعني صاحب الصدقة باعها لواحد ثم اشتراها من الواحد خلاص انتفت العلة. لكن أن تشتريها ممن تصدقت عليه لا شك أنه لن يماكس معك في شيء. يعني أنت أعطيتها له ثم لما أراد أن يبيعها قلت أشتريها منك هي مثلا بعشرة سوف يقول لك أشتريها بخمسة هل تقول له شيئا؟ لن تماكثه. ليه؟ لأنها منه أصلا. إنما لو باعها لغيره ثم اشتريتها أنت من الغير لا بأس. ولهذا في صدقة الفطر في حول الحرم في المملكة وكذا تجد الفقراء بجوار محلات الأرز فتذهب أنت تشتري الصاع ثم تعطيه الفقير. طيب الفقير هنا يبيعها لإيه؟ يبيع ذلك صاحب المحل يبيع ذلك لصاحب المحل وهكذا تكون الدائرة. طبعا هو يبيع لصاحب المحل ما يبيع لصاحب الصدقة يبيع لصاحب المحل فلا إشكال. نعم. قال باب من وقف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ففعل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال هذا يدل على رغبة الصحابة في الخير، فعمر رضي الله عنه ما أصب مالا مثل هذا المال ومع ذلك تصدق به. قال تصدق به يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرها. فصار هذا تعريفا للوقف، فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس أصل، ولهذا ما يصلح أنك أنت توقف مثلا شيئا يتلف، توقف مثلا بطيخا أو توقف طماطم لأنها ما تبقى، لكن توقف ما يبقى. فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم، فحينئذ لا يباع الوقف ولا يوهب ولا كذا. نعم. قال ابن كيف يعني ترد عليه ليه يعني؟ ترد عليه ليه السبب؟ كيف تصدق بيه أنت؟ لماذا ترد عليه؟ تصدق بيه أنت؟ لا ما يأخذه، ما يأخذه. نعم. نعم. كيف يعني اشترى من صدقه؟ لا بأس، هذا إحسان. خلاص ما يعطوه المال وخلاص، اشتري لي بقى. نعم. تمام، ما في إشكال، ولو أعطيه المال خلاص. نعم. قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه. قال باب العارية. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والمنحة مردودة. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والمنحة مردودة. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن عبد الله حاء قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم، يعني العارية إذا أعارك واحد شيئا فانتفعت به فرده وأديها إلى صاحبه. والمنحة مردودة كذلك، إذا أعطاك شاة لتحلب لبنها أو أعطاك أرضا لتزرعها وتنتفع بها ردها إلى صاحبه. فكل من العارية والمنحة ترد إلى صاحبها ولا ينبغي أن تأخذها، لهذا قال على اليد ما أخذت. على اليد ما أخذت يعني أن كل واحد أخذ شيء لا حل له عليه أن يضمنه. نعم. قال باب الوديعة. قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه. نعم، يعني أنه إن لم يفرط. نعم. قال باب الأمين يفجر فيه فيربح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقلة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه. نعم، هذه مسألة دقيقة جدا. قال باب الأمين يتجر فيه فيربح. هل الأمين على شيء لو تجر فيه بدين إذن صاحبه لو تصدق فيه بدون إذن صاحبه هل يجوز له ذلك أم لا؟ وكأن ابن ماجه هنا يميل إلى الجواز، إلى أن ذلك جائز، لأن هذا الرجل باع واشترى، فإنه اشترى شاة ثم باعها ثم اشترى شاة وأرجع المال، وأيضا حديث أصحاب الغار الثلاثة، فإن هذا الرجل قد تاجر أيضا لصاحب الأجرة حتى نماه أو كذا، لكن نقول هذا محمول على ما إذا كان هذا الإذن متعذرا أو له صورة خاصة. فمثلا في صاحب الشعير الذي كان الأجير يتعذر أن يرجع إليه، ونماه له على وجه الإحسان، وهل الرجل أعطاه شيئا أمانة عنده أم ترك أجرته ومضى؟ وأيضا الرجل الذي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة ثم باعها ثم إلى آخره، هذا الرجل أيضا إنما وفى وزاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري شاة، اشترى الشاة، ثم رأى أن هذه الشاة يمكن أن تباع بدينارين بدلا من الدينار، فاشترى باع بالدينارين ثم اشترى شاة بالدينار ثم كذا. هذه تكون على صور مخصوصة، لكن أن أضع عندك أمانة، أضع عندك بقصد الحفظ ثم تتصرف فيها، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز. نعم إن شاء الله. وليكن الوكيل أمين أيضا، يعني وكيل وأمين. طيب ما خلاص إذن هو أمين، لكن احنا نقول هذه هنا صورة تختلف عن الأمانة العامة. الأمانة العامة احنا طبعا واحد عند واحد وديعة هذه لا تتصرف فيها، هذه لا تتصرف فيها، إنما مثل حديث عروة هذا أدم عليه، وهو أنه اشترى شاة أدم عليه ثم إن عاد إليه بالشاة والدينار فما الذي يضر؟ ما الذي يضر؟ إذن هو تصرف على وفق ما وكل فيه وزيادة. وأما الآخر صاحب الغار الذي كان في الغار، أما الآخر هذا فإنه لا يلزمه، إنما الأجر في ذمته، خلاص أنت في ذمتك حسنات من شعير، أنا أخذت ما في هذه الذمة، لو تلف ما تلف، المهم ترك عندي حسنات. لكن الرجل هذا أحسن إليه بأنه جعل هذه الحفنات إبلا وبقرا وغنما، فهذا في ذمته. مثل الآن مثلا أنت استأجرتك بمئة جنيه فقلت طيب أنا مش عايزة دلوقتي ومشيت، أنت لك مئة في ذمتي، لك مئة في ذمتي، فأنا قلت والله هذه المئة للرجل مع أنها في ذمتي، هذا أحسن مني زائد، يعني لو تلفت ما تلفت أنا أضمنها خلاص هي في ذمتي، فقلت هذه المئة أنا أخذها وأنميها له، فصارت المئة ألفا وصار ألف مليون وصار المليون مليار. فجاء الرجل يقول أعطني المئة، قلت تفضل، قال ماذا؟ قلت كل هذا المليار، قال تهزأ بي، أنا لي مئة ما لي مليار. يبقى هذا يا إخواني ليس كالأمانة التي يوكل عليها الإنسان ليحفظها، إنما أنت لك مئة في ذمتي، أنا من نفسي فعلت هذا، لم أضيع أمانتك في ذمتي. وحديث عروة شاتك أتيت بها ولكن وجدت فرصة أن هذه الشاه يمكن أن يباع، ولهذا بتوضع في بيع الفضولي هذا في باله، ليس أنه تصرف في أمانة أو كذا، لأن هذا على وجه جاء به بما وكل فيه على وجه المشروع 100% واشترى الشاة ثم بعد ذلك زادها لما وجد فرصة في هذا. فلا يتضرع عنا أحد بالتصرف في الأموال ويقول مثلا أنا أعطيك 100 لتحفظها فذات أنت بالمئة وتستفيد منها، لأن تعالى بقى طب هذا صاحب الغار استفاد لصالح صاحب الشعير، وأنت استفدت لصالح من؟ يعني هل الأمانة اللي عندك أنا وضعت عندك 1000 جنيه هل أنت أخذت هذه 1000 فجعلتها مليونا لي؟ لا، أنت أخذتها وانتفعت بها ثم أرجعتها إلي الألف، يبقى هنا تعدي، أنت تعديت بالمنفعة، أنت انتفعت بمالي ولم أنتفع به أنا، أنت انتفعت بمالي ولم أنتفع به أنا، ما يجوز. فإن قلت والله أنا أجعله مضاربا، طب المضاربة لابد أن احنا نعلم قيمة الربح بيننا من أولها، أنت لماذا لم تخبرني؟ لماذا لم تخبرني؟ نعم نعم. ما يضمن هذا فيه تصرف، بخلاف ما قلت لك اتجر فيها في كذا، فأنت وجدت أن التجارة في غيرها عرض لك سلعة، يعني أنا قلت لك خذ هذا المال واتجر فيه في العسل، فواحد عرض لك صفقة زيت سوف تأتي لك بأرباح أضعاف مضاعفة ففعلت ذلك، ماشي، لكن مأذون لك في الأصل. نعم. قال حدثنا أما الأمانة فلا يجوز، هذا من التصرف، وغالب الناس إن لم يكن كل الناس يتصرفون في الأمانة لصالحهم. نعم. قال حدثنا أحمد. نعم. نعم. لا شك هذا الأصل طبعا، يرجع إليه يستأذنه، وبعدين وانتفع بماله أيضا من غير أن يأذن له فيه، كيف جعلها مضاربة أصلا؟ استفاد 500 ربحنا ألفا فاستفاد 500 ولصاحب المال 500، أنت استفدت الآن لماذا تستفيد؟ بأي حق تستفيد غير ما ذل لك؟ يعني أنا الآن آتي آخذ أموال الناس وأسجل فيها بغير رجوع إليهم وأقول هذا هؤلاء يربحون؟ قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار العروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه. قال باب الحوالة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسماعيل يعني أحيل، فإذا أحيل على مليء فليتبع، ولهذا لا يلزم إذن المحال عليه، لأنه عليك مال إما أن توديه لي وإما أن توديه إلى غيره، فمن أحيل على مليء فليتبع، فلا يلزم لا إذن المحال ولا المحال عليه، لا يلزم إذن هذا ولا ذاك. نعم. قال هذا إذا كان على غني، أما إذا كان على مماطل لا لا يجوز. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل وإذا أحلت على مليء فاتبع. نعم. قال باب الكفالة. قال حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيك، فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره؟ فقال شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ قال من معدن، قال لا خير فيها وقضاها عنه. إذا النبي تحمل، الرجل قال لا والله حتى تأتيني بحميل، يعني بمن يحمل عنك، هذا فيه كفالة، مشروعية الكفالة. فلما جاء الموعد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وطالبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي للرجل من أين أصبت هذا؟ قال من معدن، لأن الرجل أتى بالمال يعني، قال المعدين، فقال النبي لا خير فيها وقضاها عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله. العلماء تكلموا في ما معنى لا خير فيها، لأن من معدن قل خير فيها، هذا لا خير فيها إن لم تؤدى زكاتها، أما إذا أدي زكاتها فلا إشكال في ذلك، ولعل النبي اطلع على سبب خاص في هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن موهب. ضامنا وكفيلا، فإذا كنت ضامنا فلصاحب المال أن يطالبك أو أن يطالب يعني لمن له دين أن يطالبك أو يطالب الذي عليه المال، يطالب الكفيل أو يطالب، فإن أدى الكفيل برئت ذمة الأصل اللي هو المدين. نعم. وإن أدى المدين برئت ذمة الكفيل. نعم. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال فإن لم يؤدي الكفيل لم تبرأ ذمة المكفول عنه، فالدين في ذمته. نعم. عن عبد الله بن موهب قال خلاف الصواب أنه ما يضمنها الكفالة فقط تتعدى إلى الماء إلى البدن أيضا. لا فيها يسمى الضم أيضا كفيل، يعني أنت كفيل بأن تأتي به، لكن كفالة تكون أيضا كفالة بالبدن. نعم. عن عبد الله ليس عليه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عليه دليل، قال نعم يا رسول الله النار، حتى تكفل بذلك أبو قتادة. فلو كان الإنسان تاجرا ومظنة أن يكون عليه دين أو كذا فما في إشكال أن يقول مثلا ولده إذا كان هناك دين على أبي أو كذا فأنا كفيل به، إيه الإشكال في هذا؟ لكن لا يداوم على هذا، يعني لا يداوم على هذا، هذا اللي مظنة عليه دين، أو أن الولد مثلا يكون أبوه عليه دين ولا يعرف أصحابها، ولقد كان عبد الله بن الزبير يقف في الموسم ينادي ألا من له دين على الزبير فليأتنا، مواسم عديدة نعم نعم. كيف يعني جمعوا من مين؟ ولو هذه هذا يعني الكذب منهم وهم يحاسبون على ذلك، لكن احنا بنتكلم عن اصل مشروعية الحكم أصلا مش عيد الحب. نعم. أيوة هذا من النبي تبرع صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه. نعم. بعدما فتح الله عليه هذا تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم حسنا منه. نعم. نعم. قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء، وكان عليه 18 أو 19 درهما. نعم. هذا في كفالة شيخ رمضان في المال، كفالة في المال، قال أنا أتكفل به في المال وليس في البدن. نعم. لكن الكفالة أعم، تكون بالمال وتكون أيضا كفالة حضورية، سموها كفالة حضورية، يعني أنه يحضر الشخص نفسه ببدنه. نعم. بالوفاء إيه؟ كيف يعني بالوفاء؟ يعني تفي به، يعني تفي به. نعم. قال باب من ادان دينا وهو ينوي قضاءه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفه هو عمران عن ام المؤمنين ميمونه قال كانت تدان دينا فقال لها بعض اهلها لا تفعلي وانكر عليها ذلك. قالت بلى اني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه انه يريد اداءه الا اداه الله عنه في الدنيا. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فاني اكره ان ابيت ليله الا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اورد ابن ماجه رحمه الله تعالى هذا الباب عقب هذا؟ كانما يشير رحمه الله تعالى اليه الى المساله التي ذكرناها من قبل في السنن ايضا، وهي انه اذا كان هذا الرجل ليس هناك من يوفي عنه وكان قد اخذ المال يريد اداءه فانه يرجى ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فمن الذي يعاقب اذن؟ يعاقب من اخذ المال يريد اتلافه، اما من اخذه يريد اداءه فان الله عز وجل يؤدي عنه. نعم. قال باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخيل قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل تدين دينا وهو مجمع على وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا يوسف بن محمد بن الصيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم، يعني من أخذه عازم مجمع على ألا يؤديها لأصحابها هذا كالسارق، لأنه السارق ماذا يصنع؟ يأخذ أموال الناس ولا يردها إليهم، فهذا أيضا كالسارق يأخذ أموال الناس ولا يريد يرجعها إليهم. نعم، فهذا محرم كالسرقة تماما، كالسرقة تماما محرم. لكن من أخذ أموال الناس يريد أداءها وما أخذ إلا لحاجة ثم يريد أداءها فمات قبل أن يقضي ذلك أدى الله سبحانه وتعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه، فكان النبي يتكفل. وهذا الحديث إذا انضاف إلى حديث النبي دل هذا على أن النبي إنما يتكفل بهذه الديون ويسدده من بيت المال، وقيل يسدده من ماله إحسانا. وأما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أولى بكل مؤمن إن شاء الله، فيؤدي عن أصحاب هذه الأموال إذا كانت لديهم النية في أداء، ويسعى ويحرص ولا يأخذ إلا عند الحاجة. نعم. الايه؟ قول عبد الله لجعفر يقول لخازن يذهب فخذني بدمي اني اكره ان ابيت ليله الا الله معي. لا، يعني اذا احتاج، يعني كان لا يتحاشى الدين، يعني اذا احتاج اليه يقول اذهب فاستد لي فان كذا وكذا. ليس ليس ان انا الان انا مستخدم واقول يا لخازني اذهب الدين واذهب الدين، لا، يعني اذا احتاج فكان لا يتحاشى يعني. نعم. قال باب التشديد في الدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة. قال هنا فإذا يقول العلماء قالوا إن الله مع الدين حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله، أي إذا كان الدين في رضاء الرب لنفقة الأهل والعيال والتصدق في نوائب الحق ونية القضاء. وقد روى من رؤيا من أدان دينا بنية القضاء وكل له ملك بالدعاء. وقد روى عن الصحابة والأولياء في ذلك ما لا يحصى. وقصة الزبير قد أخرجه البخاري في باب بركة مال الغازي حيا وميتا. انتبهوا، أخرج البخاري قصة الزبير قد مات وقال إن أكبر هم لدين. لكن لاحظ يا أخواني إن الزبير كيف يؤرقه دينه. فعند البخاري أنه قال لوالدي عبد الله قال ما أراني اليوم يا بني إلا أني أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني، هذا أكبر هم عندي لديني. ثم أوصاه بسدد ديني وقال فإن أعياك شيء فاستعن عليه مولاي. فما دريت ماذا يقصد بمولاي، فقلت يا أبي من مولاك؟ يعني ظن عبد الله أنه رجل إذا عجز عن سداد دين أبيه فأنا يذهب لهذا الرجل. فقال من مولاك؟ من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير، فكان إذا شد علي الأمر قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيفتح الله عز وجل عليه. ولهذا حصلت بركة عظيمة في مال الزبير، حتى إن عبد الله لا يقف في الموسم سنوات ينادي، وكان له زوجات الزبير حتى قضى الدين كله، ثم أعطى كل زوجة كذا وأعطى كل ولد كذا، وكان يمنع أن يأخذ من الصحابة. جاءه حكيم بن حزام وجاءه معاوية وكان يرفض ويأبى إلا أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. يا مولى الزبير اقض عن الزبير. فهذا فيه إيه؟ فيه أن هذا الرجل إنما أخذ أموال الناس يريد أداءها، فبارك الله سبحانه وتعالى له في ذلك. قال وقصة الزبير قد أخرج البخاري في باب بركة مال الغازي حيا وميتا. وفيه كرامة عظمى له رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه مات مديونا، وقصص الصالحين فيه كثيرة. نعم إيه نعم. ولا مانع من حملها على الاثنين، لأن أيضا الدائن إذا قصد به من يبذل المال فإذا أراد بذلك الإحسان للخلق فإن الله إن شاء الله معه أيضا، وأيضا الذي أخذ المال ويريد أداء فإن الله سبحانه وتعالى معه، فالمعيز يكون مع الاثنين، فلا مانع من حملها على الاثنين. لكن واضح من هذا أنها تكون مع من أخذ المال يريد أداءه وقد احتاج إليه، ولا أدل على ذلك من ما حصل الصحابة. فهذا الزبير يموت مدينا، وهذا عمر رضي الله عنه يموت مدينا، وقد أخذ هذه الأموال في أعظم ما يؤخذ لها الأموال. ولهذا تبويب البخاري هذا تبويب مفيد، قال باب بركة إيه مال الغازي حيا وميتا. ونحن نعلم أيضا ما جرى لجابر رضي الله عنه في الديون التي كانت على عليه، وقد تكون من أثر والده أيضا. نعم. قال باب التشديد في الدين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكنز والغلول والدين. قال حدثنا أبو مروان العثماني الكنز وارد اثنين. قال وذكر الجوزي في جميع المسائل عن درقطني أنه الكنز بالنون والزاي، ولذا ذكر ابن مردوي في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي المشهور في الرواية بالباء الموحدة والراء، نعم ذكره هنا في الشرح. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من أين يأتي لك بالمال؟ ضيقت على نفسك وضيقت على، فلا يجوز هذا. نعم. قال: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. قال: حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال: حدثنا محمد بن محبب القرشي قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يمين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف واف أو غير واف. نعم. قال: باب حسن القضاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة حاء قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. يعني عندنا بابان: باب حسن المطالبة وباب حسن القضاء. الله أكبر، الله أكبر. باب حسن المطالبة وباب حسن القضاء. فأنت أيها المطالب أحسن المطالبة وخذ حقك بعفاف، وأنت أيها المؤدي أحسن القضاء واشكر الناس وجزاك الله خيرا، وإن استطعت أن ترد إليه شيئا زيدا فرد إليه. فإذا حصل حسن قضاء وحسن مطالبة زرع الإحسان في الناس. لكن للأسف الشديد إما أنك تجد تعسفا من يطلب حقه، وإما أنك تجد ندالة ممن أخذ المال فلا يوفي ويماطل. إذا خرج عليه مثلا 1000 فجاء 2000 قال: اكتب ونعطيه 1000 ليه الأيام دي؟ لماذا أعطيه 1000 هذا الشهر؟ لا أنا أتاجر به حتى يأتي 1000 بال2000 وأعطيه 1000 وأخذ 1000، ويظن أنه بذلك إنما يتصرف تصرفا رشيدا. والإنسان ينبغي أن يسارع في قضاء الدين التي عليه قبل أن يرقى الله سبحانه وتعالى ويشكر له ذلك وجزاه الله خيرا. وإن أتى الموعد ولم يكن عنده مال يسدد ذهب إليه واستسمح وقال: والله يا أخي أنا أرهقتك، معلش والله لو عندي كذا لأعطيتك، لكن سامحني، أرجو أن تسامحني، وأنا والله أدعو الله لك. والله يا أخواني الإنسان قد يقول له: أنا لا أريد شيئا. لكن للأسف قد يذهب صاحب الدين إلى الرجل فيجد صلافة وقوة ويجد سوء أدب ويقول: شوف أعلى ما في خيلك اركبه، انظر أعلى بعير عندك اركب، أو أقول لك انظر جدارا صلبا تدخل به في برأسك. هذا الذي يحصل من الناس، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا الذي يحصل من الناس. ولهذا أحجم المحسنون، فإن عاتبت محسنا قال لك: عد باللوم على مقترض. فوالله تلفت أموالنا، أنا معي مثلا 100 ألف نفسي أطلع 50 ألف يبقوا ديون، أعطي وأخذ أعطي وأخذ حتى أنال الأجر، لكن أنا أعلم أن لو فتحت الباب لراحت 100 ألف ولا يبقى لي شيء. ولهذا قد يضيق على الناس بسوء فعالهم، ومن هنا ضيق الله علينا بسوء فعالنا لم نشكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا ضيق الله عز وجل علينا الذي قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى أعطى سبأ ما أعطى، وما وقال: بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. وفي قراءة: وهل يجازى إلا الكفور؟ نعم. فالإنسان إذا كان هناك إحسان بين الناس، بين الزوج والزوجة، بين الجار وجاره، بين الدائن والمدين، بين البائع والمشتري حصل نفع كبير. وهذا إخواني هو المحك العملي للدين، والمحك العملي للدين فعاد الدين إلى المعاملة. فما أنزل الله عز وجل الشريعة لتعيش في خارج الناس، وإنما هي للناس، تنتظم حياتهم وتنتظم أحوالهم. فإذا كان الناس على خلق رفيع في هذا انتشرت المودة والمحبة والمواساة بين الناس، وحصل بذلك نفع كبير. بالله عليك يا أخي، لو أنا أفتقد فعلا واحدا محتاجا وأنت في يدك كسرة خبز تريد أن تأكلها، ولا طعام عندك إلا هو، لكن جاءك رجل وقال ناشدتك الله إلا أعطيتني إياه، وهو مستحق بالفعل، فإنك تطيب نفسك بإعطائه وتتعبد أنت بالجوع ليلة يوما، كما حصل كما جاء في الصحيحين في قول الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في هذا الرجل الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد به إلى بيته، فسأل امرأته هل عندك شيء؟ قالت ما عندنا إلا كسرات من خبز لصبياننا، أما أنا وأنت فما لنا شيء. قال علليه حتى ينامون، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وقال الضيف أن نأكل، فأكل الضيف وبات طاويين. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي أين الرجل الذي استضاف الضيف بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله، أنا هل قصرت شيء؟ أنا هل أخبرك أحد عني بشيء؟ قال إن الله عجب من صنيعك أنت ومرأتك بضيف فيكما تلك الليلة، يعني بوحي يا أخواني، هذا الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم هذا الصنيع، فرفعت تلك الكسرات شأن الرجل، أنا أريد أن أكون مثله. لكن الآن يأتيك واحد يقول والله أنا عندي وشايل مش عارف إيه وإشاعات ونظام ويجيب لك، ومع ذلك ما تعطيه ماذا؟ تعطيه تعينه على إثم، تعينه على التوسل. فإن قلت لو ما عندي، قال هذا الشيخ ما يعطيني، هذا الشيخ ما يعطيني. فإذا حصل إذن يا إخواني حصل تمام المنظومة في الخلق، حصل كل خير، إماء راعي ورعية، جار وجار، زوج وزوجه، أب وابن، وهكذا دائن ومدين. فإذا حصل الإحسان وكل قام بحقه انتظم الأمر. ولهذا ينبغي أن تؤدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليه. فإن طلب الشيخ باحترام الطالب، يا أخي لم رجلك، يا أخي لا تشرب الشاي، يا أخي لا تفعل كذا، لا تسوي كذا، لا تتكلم، تأدب، أدب الطالب. فلا بد أن يكون الشيخ أيضا رحيما بالطالب، مرايا حاله. مد رجلك، نعم خذ راحتك 16 ساعة تعمل ايه يعني؟ ان قيدت وتقول لي رجلك 16 ساعة فقد ظلمته ظلما عظيما، نخشى ان يحاسبك الله على ذلك، وقد كبلته وقيدته مثلا يعني. فاذا لابد للشيخ اذا ان يكون رحيما بطلابه، وان يكون مراعيا ايضا الشفقة بالطالب، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، رحم جابر رضي الله عنه ودعا له وكذا وداعبه لهذا جابر رضي الله عنه، أعطاه ما أعطاه من حق. فلابد الإنسان، لكن الشيخ يكشر، وأهم شيء عنده أدب الطالب مع الشيخ. الشيخ ما يكون عنده، ليس في قاموسي في التعليم إلا أدب الطالب مع الشيخ، كتب الأدب ذكروا أدب الطالب مع الشيخ، وأيضا تعامل الشيخ مع الطالب، أيضا تعامل الشيخ مع الطالب. فالمسألة ما فيها كلفة ولا فيها شيء، طالما أنها لا تخرج عن حد الأدب، وأن يكون هناك الرأفة والرحمة، لا الاستهزاء ولا أيضا الاحتقار. فلا الشيخ يحتقر الطالب ولهذا لا يأبه به، ولا الطالب أيضا يحتقر الشيخ فيمد رجله تكبرا أو يعرض عنه أنفة. لكن قد يعرض الشيخ عن الطالب تأديبا له، تأديبا له، وهذا يكون رحمة به. جاء عند البخاري أن أول باب أظن في كتاب العلم حديث أبو هريرة أن النبي كان يحدث الناس فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ كده دخل عرضا فمضى النبي في حديثه ولم يجب السائل، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، أكيد ما سمعنا، لو سمعنا أجاب. فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل، أين أراه السائل؟ قال أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. فالنبي أعرض عن الجواب في وقتها صلى الله عليه وسلم. وهناك أحوال كثير النبي كان يربي أصحابه على مثل هذا، يعرض صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه. عند البخاري أن بعض الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث من أبي؟ قال أبوك فلان. قال من أبي؟ قال أبوك فلان. وغضب النبي واحمرت عيناه واحمر وجهه، فأدرك ذلك عمر فجثى بركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أستغفر الله يا رسول الله، أغضبناك يعني؟ فقد يغضب فيعرض العالم وكذا. نعم، وقد يهجر التلميذ شيخه إن ابتدع إن انحرف إن ابتعد، وإلا في الأصل الأدب والرحمة واحترام العلم بين الشيخ وبين الطالب. لكن لا يتقن الإنسان الشيخ هذا الباب فقط ويحاسب الطلاب من أجل أن يقال أنا الشيخ ومن أجل أن يقال كذا وكذا، لا، الإنسان يكون عنده رحمة، لكن إن دل على الأدب كجملة فلا بأس بهذا ولا حرج. بعض الناس يقول كيف يعني الطالب يمد يده رجله في الدرس مثلا أو كذا، في أخي على وجه الكبس وعلى وجه كذا، هذا الذي يمنع منه الطالب، لكن على وجه الحاجة يا أخي أنا أمدد رجلي في الصلاة، في الصلاة وأنا أناجي ربي سبحانه وتعالى، إذا كان يشق علي القيام. في حديث عمران عن البخاري قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب. يا أخي أصلي وأنا على جنب، أصلي وأنا على جنب، إن احتجت إلى ذلك، إن احتجت إلى ذلك فأصلي وأنا على جنب، وهذا في الصلاة، وهذا في الصلاة. لكن من غير حاجة لا ينبغي الإنسان هذا، ينبغي الإنسان يكون في نوع أدب أو كذا. نعم، يقولون طيب الشيخ فوزان ما عنده أحد يمدد رجليه. لا والله يا أخي أنا حضرت عند الشيخ فوزان ودرسه 50 دقيقة، ما أذكر أنني ضممت رجلي من 50 5، يعني مددت رجلي يمكن 45، ولأن ما أستطيع بيتعبني هذا وأنا جالس، لهذا مددت رجلي. ما حد قال تخترع الفوزان إخواني، كأن إحنا الفوزان هذا يعني ما رأيناه ولا شفناه ولا أي حاجة. صحيح كل واحد يطلع عليك الفوزان، خلي بالك يقول الفوزان ده ما شافوش، يمكن يكون شافوا مثلا في الصورة مرة ولا حاجة، يعني حاجة عجيبة جدا. اللي يقول لك الفوزان ما يسمحش بالتسجيل، من الذي قال لك ذلك؟ قال الفوزان مرة يعني، ولا انت كنت عنده، ولا ايه بالضبط؟ اصل شيخنا الفوزان لا يسمح. لا والله شيخنا الفوزان، شيخنا الذي رأيناه، يمكن انت رأيت فوزانا اخر، شيخنا الفوزان الذي رأيناه على مدار 12 سنة التسجيل محطوط، واللي بيسجل واللي بيعمل واللي بيسوي، ولا مرة قال شيخنا الفوزان ما في احد يسجل، ولا مرة اقسم بربي ولا مرة خلال 12 سنة. يمكن لكم فوزان ثاني، او فوزان في القديم، او فوزان في المعدل، ما ادري. اما الفوزان من 12 الى 24 الذي يريد ان ياتي بدليل في هذا فليبرز دليلا. سال عمر مشى في الفوزان حاكما وقاضيا على الفوزان وعلى طلبه الفوزان، حاجه عجيبه. لك اصل الفوزان مره مش عارف طلب يبين رجليه، قال له مش عارف ايه، قال تم انا لسه اول امبارح مدد رجليه يا ابني، ومش انا بس، فوزان بجواره هنا عن يساره بنصف متر، اولاد صغار شباب صغار لم يبلغوا الحلم، طالب يقوم ويروح ويجي الحمامات ويدخل ويقعد ويعبث بشماغه متى رأيته منفردا؟ واللي ينسب للشيخ ربيع يقول الله الشيخ ربيع يقصد الشيخ ربيع يرى الشيخ ربيع كذا. هو الشيخ ربيع وقت الحد إذا أراد أن يقول قولا قال وما أعطاكم توكيلا. هذا إخواني أعطيكم السر أعطيكم السر هذه ترجمة لك لا للشيخ صدقني هي ترجمة لك لا للشيخ. الواحد يشوف الفوزان مرة يشوف كذا مرة ده شيخنا ده عمل ده راح تترجم نفسك تترجم الشيخ أنت تترجم في الحقيقة مش لاقي حاجة لا أنت لاقي كتاب خلصته على الشيخ ولا أنت لاقي حتى نص كتاب خلصته على الشيخ وتريد أن تعمل من لقائك بالشيخ يعني قبة من الحبة قبة تعمل بقى ده شيخنا كان بيهرش ده شيخنا كان بيعمل شيخنا كان بيروح وده كل نص ساعة صحيح شيخنا يقصد شيخنا أصلي لا يرى شيخنا أصلي ما يرى ايه يعني شيخ هكذا الذي يخبر بهذا هو من يلازم الشيخ من يلازم الشيخ هو ده الذي يخبر. فكثير من الناس يا اخواني وهو يترجم للشيخ يترجم لنفسه في حد يترجم للشيخ وما عرفش اسمه في حد يترجم الشيخ وانه بيقفل باب في وشه في حد بيترجم الشيخ وانه بيسأله لا يرد عليه صعبة دي وتلك التي لا نطيق كما لم يحدث النسائي عن ابن لهيعة وعنده حديث ابن لهيعة من طريق قصيبة من اعلى ما يكون ولكن لم يحدث عن ابن لهيعة ما رد ابن لهيعة. فلا ينبغي الانسان يترجم لنفسه عبر هذه الوسائل وعبر هذه الامور فالله اعلم بمن يكرم في سبيل. نعم. قال باب لصاحب الحق سلطان. قال حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن أكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتاره أصحابه وقال ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقربينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابية وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. نعم هذا حديث صحيح والأول ضعيف وفي هذا بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم والنبي يقرر صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وهو أن لصاحب الحق مقالا ولصاحب الحق سلطان ولهذا ينبغي أن يسامح صاحب الحق يسامح صاحب الحق يعطى صاحب الحق مساحة لو قال قولا أو شيئا لو قال ذلك فإنه يسامح لأنه له حق وله كذا وكذا ها؟ وأولى بدلا من أن تنهره أن تأمر من عليه الدين أن يقضي هذا الدين بإحسان. نعم النبي طبعا يعلم صلى الله عليه وسلم والأعراب عندهم شيء من هذا ها؟ ولهذا كم لقي النبي من هؤلاء الأعراب صلى الله عليه وسلم قام لقي النبي أعرابي فقال له هذا مثل هذا الكلام والنبي يصبر ويعلم الأمة الحلم النبي يريد أن يعلم المعاني الكلية من وراء هذه المواقف صلى الله عليه وسلم فهو يعلم الأمة مثل هذا. نعم لا قدست أمة لا يأخذ ضعيف فيها حقه غير متعتعين. نعم. قال باب الحبس في الدين والملازمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزم ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أقى بني تميم. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله. قال دع من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشط فقال قد فعل. قال قم فاقضه. فدل هذا على الحد. قال باب الحد مشروعية اتخاذ السجن عقوبة والحد. وليس هذا من ولي الأمر إرهاق للأمة وتعنتا معه بل هذا من باب إحقاق الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته, عقوبته يعني حبسه. والله عز وجل ذكر حبسه في القرآن قال أو ينفوا من الأرض, والمراد بالنفي هنا أيضا الحبس. فإذا حبس فإنه يكون قد نفي. وعليه مثلا الزاني إذا زنى وكان شابا فإنه يجلد جلدة ويحبس, وهذا معنى تغريب عنه لأنه المطلوب أنه يعتزل الناس, يعتزل الناس. وقد اتخذ فضل هذه الأمة السجن, قيل في عهد عمر وقيل في عهد علي اتخذ السجن. فالسجن ومس الحاكم الجاني أو من يظن به الجناية بكثرة القرائن بعذاب وبضرب أو كذا هذا لا بأس به, لكن أن يكون ذلك كله بحق لا بتعد ولا بهوى. نعم. قال باب القرض. لكن هذا الذي يحبس في الدين من يا أخوان؟ الغني المماطل, أما المؤثر فلا يحبس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني الذي يجد ما يسدد. ولهذا الحاكم يأتي إلى الواجب هذا فيحجر عليه إن كثرت الديون التي للغرماء فيحجر عليه ويسدد ديون هؤلاء الغرماء على حسب حصصهم. فأنا عندي وظيفة أتقاضى منها 2000 جنيه أو 3000 جنيه أكل منها أنا وأولادي, وعندي فدان وعلي ديون للناس 1,000,000 جنيه فيبيع الحاكم فدان طالما أنا زائد عن حاجتي, يبيع الحاكم فدان ثم يوزعه على الغرماء على حسب حصصهم. يعني 1.5 مليون مثلا و10 له 500,000 باع الفدان ب200,000 يعطي الصاحب 500,000 500,000 يعطيه 100 ويقسم الباقية بينهم على حسب حصصهم. نعم. قال باب القرض. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسي عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن عذنان يقرض علقمة 1,000 درهم إلى عطائه, فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضى, فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1,000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرامة. يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المخدومة التي عندك فجاءت بها. كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1,000 درهم إلى عطائه, فلما خرج عطاؤه تقضاها منه واشتد عليه فقضاه, فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1,000 درهم إلى عطائي. قال نعم وكرام. يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المخدومة التي عندك فجاءت بها. فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدة. قال فلله أبوك, ما حملك على ما فعلت بي؟ قال ما سمعت منك. قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. قال كذلك أنبأ ابن مسعود. يا سلام. الله أكبر. يعني رغم هذا أعطاه قرضا إلى عطاء ثم وفاه بعد ذلك، ورغم ما حصل إلا أنه لما قضاه مرت الأيام وجاء يتقاضى مرة ثانية، قال أعطيني إيه 1000 درهم، وكان قد أعطاه مثلا من فترة طويلة وسدده، فقال له نعم وكرامة. كان سليمان ابن أدنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطاء، فلما خرج عطاء تقضاه منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أخذنا 1000 درهم إلى عطاء، فقال له سليمان يعني نعم وكرامة. يوم عد بقى هلم تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها يعني نفس مثلا الصرة أو شيء من هذا، فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، يعني هذا المال كأنما هو جعله وأوقفه لي إذا احتاج علقمة مرة ثانية أقرضه إياه. لماذا لماذا يفعل هذا؟ فقال له فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال ما سمعته منك، ما سمعته منك. قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مر، يبقى أنا عندي مالي ومع ذلك أخذ إيه أجر الصدق، فأنا منذ أن سمعت هذا منك فلما أخذت المال وضعته حتى إذا احتجته يوما ما أقرضك إياه ليكون لي صدقة به مرة. فانظر إلى مصارعة السلف وتعظيم السلف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا قال البناني حديث ضعيف إلا المرفوع منه فحسن. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد حاء قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. والحديث ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل. إذا أقرض أحدكم قرضا، إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها يعني ولا يقبل، فأهدى له المقترض أو حمله على الدابة يعني حمله على دابته. نعم. فلا يركب، فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. لا. لماذا؟ لأن هذا نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، إلا إذا كان شيء بينهما قديما، فإحنا أنا أعطيك وأنت تعصيني، أنا أركبك، أنا أركبك وأنت تركبني، ما في إشكال، حصل دين بيننا وقرض وحصل إركاب أو هدية أو كذا على ما كنا عليه قبل هذا فلا بأس. نعم. قال باب أداء الدين عن الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عياله، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال فأعطها فإنها محقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له. فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان, فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهب جابر إلى عمر فأخبره, فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها. يعني عمر قال أنا أعلم أن يوم ما جاءت النبي أنت أحصدك البركة وستسدد دينك. فدل هذا أيضا على أن والد جابر وهو عبد الله بن حرام كان قد مات وعليه دين. كثير من الصحابة ماتوا عليه دين. يبقى عمر مات عليه دين, الزبير مات عليه دين, عبد الله بن حرام مات عليه دين. نعم نعم نعم لعله لسابق قصة يعني بينهم, يمكن هذا مثلا عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما كان يكلم اليهودي ويكلم الغرماء, لعل عمر قد شفع لجابر عند النبي, لعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر مع أنهما ليس موجودين لبيان فضلهما, فقال أخبر عمر لبيان فضله أيضا. نعم معاني كثيرة. نعم. قال باب أداء الدين. كل الصحابة متقرر في نفسهم, حتى جابر وحتى غير جابر لأنهم يحسنون. أي نعم. لا لابد أن يسد الذريعة, هذا في القضاء ماشي, لكن ده بين يدي القضاء. يعني أنت مثلا دلوقتي انت دكتور في الجامعة وانا بقى اعطيتك مثلا قرضا مثلا, شو بقى اسألك عن ابني عامل ايه كلام هذا القبيل, يصبح نوع تعامل جديد, هذا كله نفع. واحد مثلا اعطى كهرباء سيارات قرضا ثم اذا تتعطلت سيارته ذهب اليه كل شوية, او صاحب صنعة او كذا ما لم يكن بينهما شيء, هذا يمنع. أما حال القضاء ما في شبهة. حال القضاء أنت عليك مثلا شيء فأردت أن يعني ترجع ذلك أكثر منه جزاك الله خيرا, إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية أنت تحسن, لكن الأول محافظة على حقك, محافظة على حقك أنت. نعم. قال باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر بن عون. قد لا يحمل على هذا إلا ماذا؟ لا يحمل على هذا إلا حياؤه منك, حياؤه منك وخشية مثلا أن تمنع منه مثلا يعني أن يمنع قرضه لك مرة ثانية فتحاول أنت أن تتقرب إليه بمثل هذا حتى إذا احتجت إليه مرة ثانية أعطاك. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في 3 خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى به لعدو الله وعدوه, ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين, ورجل خاف على نفسه من العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. نعم. هذا يكون هذا الكتاب قد انتهى، وهو كتاب الصدقات. نعم.